نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع المسلم على بيع الكافر أو الشراء على شراء الكافر؟ لا، المعاملات لا يجوز فيها الغدر والخيانة لا مع مسلم ولا مع كافر، والمسلمون أولى بالصدق في المعاملة وأولى بحسن المعاملة. نعم.